صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهجرة من علينا وأعطانا من حمده فله الحمد على كل حال. أيها الأخوة، إن الإنسان لا ينجرح صدره في نهار صلاة الوجود. أقول التي نرجو من الله عز وجل أن يجعل فيها وفي أصحابها البركة، وذلك حيث يجتمعون على تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمن قد كثر فيه المعرضون وتنمر فيه المخالفون لطريقة السلف رضوان الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا أوان العلم أن يرفع في زمنه، فما بالك بهذا الزمان الذي قد كثرت فيه الفتن وحصلت فيه كثير من أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك إن بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل ويشرب فيها الخمر ويفشو فيها الزنا ويكثر فيها الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل، ونحن في هذا الزمان، ونسأل الله السلامة والعون والسداد والثبات على الرشد حتى نلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنا. وكما قلت لكم إن مثل هذه الوجوه الطيبة المباركة لترتاح النفوس إلى الجلوس معها تطبيقا لقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالله عز وجل قد أمر بالجلوس مع الذين يجلسون ابتغاء وجهه لمدارسة العلم والعمل. وقد كان السلف رضوان الله عليهم ملازمين لهذا الباب آخذين به، يجالس بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا بما فيه سعادتهم الدينية التي تتحقق بها السعادة الدنيوية والأخوية. وهذا سلمان عليه رحمة الله ورضوانه، كما صح في البخاري أو جاء في البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه: وكان قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء، فجاء يزوره، وكان أبو الدرداء رضي الله عنه جادا في العبادة مشمرا فيها حتى نصحه سلمان رضي الله عنه بالرفق بنفسه بقوله: إن لنفسك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فلما ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان صدق سلمان. فالأخ إذا جلس مع أخيه ذكره ونصحه ووجهه واستفاد الجميع، لأننا نحقق الباب العظيم الذي أمر الله به، وهو قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومن تمام الأمر بالمعروف الأمر بالتوحيد والسنة، بل من أهم الأمور التي يؤمر بها بالمعروف هو التوحيد، فهو أعرف المعروف أعرف المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث حذيفة وجابر وكلاهما في الصحيح كل معروف صدقة. فأعرف المعروف على الإطلاق هو إفراد الله بالعبادة وتأدية حق الله أو تأدية حق الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يحتاج إلى علم ويحتاج إلى تواصي وإلى نصح. قال الله عز وجل مبينا ذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان والعمل الصالح يحتاج إلى تواصي بالحق ودلالة عليه، والدال على الخير له كأجر فاعله كما جاء في مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه. وتواصي بالصبر، فإذا كان الله عز وجل قد أمر صفوة الأمة بالصبر واصبر على ما يقولون واصبر لحكم ربك واصبر صبرا جميلا، فما بالك أنت يا طالب العلم يا من جئت وقد كثرت الفتن وكثرت البدع وقل العلم وكثر الجهل. فينبغي لنا أيها الأخوة أن نفرح بمثل هذه المجالس فرحا عظيما، لأنها تعتبر نعمة من الله. والله عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالمجالس التي يذكر الله عز وجل فيها والتي يتواصى فيها بالحق والصبر هي فضل من الله. قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالله يقول لنبيه ممتنا عليه بتعليمه ما لم يكن يعلم. فأنت أيضا حين تحضر مثل هذه المجالس لهذه الدروس التي تلقى في مراكز أهل السنة أينما كانت، يعني تحصل على فضل من الله وعلى خير من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه كما جاء في البخاري عن عثمان رضي الله عنه، وفي الرواية المشهورة خيركم من تعلم القرآن وعلمه أيضا في البخاري. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأمر العلم ليس بالأمر السهل أو الهين، وإنما هو أمر عظيم. فحين كان يأتي المسلم بالتوحيد في بداية الإسلام يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم يعلمه هذه الدعوات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، كما جاء في مسلم عن طارق بن أشيم رضي الله عنه، وليس له في مسلم إلا هذا الحديث وحديث آخر في كتاب الإيمان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فالشاهد أن الرجل كان إذا جاء بالإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم معه بالتعليم. هو قد عرف التوحيد وجاء به، مع أن الإنسان يحتاج إلى الاستمرار بالتعلم، لكن يعلمه بما يجب عليه في ذلك الوقت وهو الصلاة، يعلمه الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، في البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. ثم بعد ذلك يعلمه هذا الدعاء العظيم: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. وهذا الدعاء لو أردنا أن نتكلم على معناه لطال المقام ولخرجنا عن المقصود. وفي حديث أو في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي رفاعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فجاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه ما يدري ما دينه. انظر، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن الجاهل الذي يجهل شيء من الدين لا بأس أن يسأل عنه حتى في هذا الوقت الذي خصص لخطبة الجمعة، لا سيما إذا كان ما يجهله لا يستطيع أن يؤخره، يحتاج إلى العمل به ويحتاج إلى اعتقاده، وتأخيره لا يصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الرجل نزل من المنبر، ثم جاء بكرسي، قال الراوي: أحسب قوائمه حديد أو حديدة. نعم، فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجلس جلوسا طويلا يعلمه فيه ما يحتاج في أمور دينه، لأن الكرسي في الغالب إنما يجاء به لهذا الغرض. ثم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أنه قد علمه رجع إلى خطبته فأتم آخرها. ففي هذا الحديث دلالة عظيمة على أهمية العلم وتقديم العلم على كثير من الأمور التي يتعاطاها المسلم من الأمور الشرعية فضلا عن غيرها، لأن العلم مفتاح لما يحبه الله ويرضاه، به يعرف العبد ما يحبه الله ويرضاه وما يسخطه ويأباه، به يعرف العبد ما يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان مخالفا لذلك. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث رسله إلى الآفاق بالعلم، بالعلم، بعلم التوحيد، بعلم السنة. ففي البخاري ومسلم من حديث ابن موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه معاذا إلى اليمن قال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وهل يكون هذه الأمور مذكورة إلا بالعلم؟ هل يكون التيسير إلا بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تكون البشارة إلا بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يقع التطاوع إلا على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإلا فإن الناس تختلف أفكارهم وتختلف طبائعهم وتختلف كذلك أقوالهم وترجيحاتهم، لكن دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على العلم الذي فيه ذلك الأمر كله. والله عز وجل أول ما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم 5 آيات حثه فيها على العلم، اقرأ اسم ربك الذي خلق، وتعرفون أن الباء للاستعانة، اقرأ حال كونك مستعينا بالله الذي خلقك، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وتعلم. والله عز وجل كريم، كريم يعلم ويمتن على من يشاء من عباده، وإذا أكرمك بالعلم فمن الذي يستطيع أن يحول بينك وبينه؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالله عز وجل كريم عظيم، ينبغي للمسلم أن يسأله العلم. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح كما جاء عن أم سلمة، وله طرق في عمل اليوم والليلة للسنة وكذلك في شعب الإيمان للبيهقي، أنه كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فيسأل الله عز وجل العلم النافع. ومن عجيب أمر العلم أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: وقل رب زدني علما، أمره أن يسأله الزيادة من العلم، زيادة من الخير. فالعلم هو الخير العظيم، العلم هو الكتاب أصلا، السنة هو الكتاب والسنة هي العلم، دين الإسلام هو العلم. فالعلم الشرعي هو دين الإسلام، لأننا من أين عرفنا الصلاة والصيام والتوحيد والحج وقيام الليل وصيام النهار والتعاون على البر والتقوى والبعد عن الإثم والعدوان؟ كل ذلك من القرآن والسنة الذي هو العلم. نعم أيها الأخوة، فالله الله في سلوك سبيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسلوك سبيل أصحابه رضوان الله عليهم، هذا السبيل العظيم الذي ما زال أحدهم يلازمه حتى يأتيه اليقين وهو على ذلك. لو نظرت إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاداته، ثم نظرت إلى طريقة الصحابة رضي الله عليهم لوجدتها كلها قائمة على العلم، على العلم، علم الكتاب وعلم السنة، يتجالسون ويتسامرون على العلم، ويتواصون ويحث بعضهم بعضا بالعلم، ويجاهدون ويهاجرون من أجل تبليغ العلم، بل عند موتهم لا يطيب لأحدهم أن يموت إلا وقد بلغ العلم، لا يهتم بولد ولا بزوجة ولا ببيت ولا بشيء من أمور الدنيا، وإنما همه العلم، همه العلم لأهمية العلم. بل والتابعون رضوان الله عليهم كان هذا همهم، لما حضرت معاذ بن جبل الوفاة رضي الله عنه لم يسألوه ماذا نفعل من أمور الدنيا، لا، قالوا: إلى من تعهد بنا بعدك، إلى من تعهد بنا بعدك، أي نذهب، أنت عالمنا وإمامنا، تفقهنا عليك واستفدنا منك، فإلى أين نذهب، أي من العلماء؟ فقال لهم معاذ رضي الله عنه: اجلسوني، فأجلسوه. فقال لهم نصيحة جامعة، نصيحة جامعة، ثم كان بعدها التفصيل، قال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. إن العلم والإيمان مكانهما، العلم العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل أيضا هو بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان مراده العلم والعمل وفقه الله وسدده الله مع فعله للأسباب الشرعية الموصلة إلى ذلك، من ابتغاهما وجدهما. ثم قال: خذوا العلم من أربعة، من سلمان ومن أبي الدرداء عويمر أبي الدرداء، ومن عمار الذي أجاره الله على لسان نبيه مرتين من الشيطان، ومن عبد الله بن مسعود صاحب الوسادة. دلهم على علماء أكفاء أجل عظماء ليستفيدوا منهم، ليستفيدوا منهم دلالة على الخير وتحذير من الشر والضير. ثم عند موته رضي الله عنه أيضا بلغهم بذلك الحديث العظيم الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاذ رضي الله عنه وجاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، بلغ العلم. بل من وصيته: إياكم وزلة العالم في ذلك الموطن، وهو يوصي أصحابه بترك زلة الحكيم وبزلة العالم. وإنما ينبغي للمسلم أن يتمسك بالأثر ويتمسك بالدليل ويتمسك بالحق، الدليل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الكلام على العلم يطول لأهميته ولفضله ولمنزلته، فهو أعظم مرتبة بسببه ترفع في الدنيا وتقدم في القبر وترفع في الآخرة، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن مسعود: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنة. انظر إلى أسباب التقديم في الإمامة: العلم، العلم دون سواه. وهكذا في القبر، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند البخاري: انظروا أيهما أكثر حفظا للقرآن فقدموه، يعني في اللحن، أي أكثر أيهم أكثر علما فقدموه في اللحن. وهكذا يوم القيامة يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بل يا عباد الله، العلماء يوم القيامة ما زالوا على تمييز وعلى خير عظيم، كما قص الله عز وجل علينا وقال: الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فالكفار لما كانوا أصحاب جهل بما في الكتاب والسنة ما زالوا متشككين حتى بالبعث، وأهل العلم يبينون لهم الحق ويوضحون لهم الحق الذي هو في الكتاب والسنة. فالعلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه. وتعلمون قول الإمام أحمد رحمه الله: نحن بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب، أو بمعنى كلامه. وهذا الكلام صحيح، فإن الطعام والشراب يستطيع الإنسان أن يتركهما يوما أو يومين أو لوقت قليل أو كثير، بينما العلم لا يستطيع ذلك. العلم منه التوحيد، العلم منه الصلاة، العلم تحتاجه في المعاملة، تحتاجه في العبادة، تحتاجه في دخول المنزل وبالخروج من المنزل، تحتاجه مع أهلك ومع جيرانك ومع الموافق والمخالف، تحتاجه في جميع لحظاتك وسكناتك. وانظر إلى باب واحد من أبواب العلم ربما لا تستطيع أن تقوم به، وهو ما ضمنه العلماء كتبا في عمل اليوم والليلة، كعمل اليوم والليلة للسني وعمل اليوم والليلة للنسائي وغير ذلك مما أُلِّه في الأذكار فقط. ربما نعجز عن الاتيان به، فما بالك بالاتيان بجميع العلم، بجميع العلم، كل ما في البخاري ومسلم والسنن والمسانيد والمعاجم، وقبل ذلك في القرآن، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، علم، علم يحتاج الإنسان أن يعمل به، يحتاج الإنسان أن يقوم به. والعمل به قد يكون اعتقادا وقد يكون قولا وقد يكون فعلا إلى غير ذلك. فالشاهد أن كلام الإمام أحمد كلام عليه أدلته، أن الناس بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام ومن حاجتهم إلى الشراب. ولما أقبل السلف رضي الله عليهم على العلم أعزهم الله. أنت تريد العزة أيها المسلم؟ أنت تريد الظهور للدين أيها المسلم؟ أنت تريد إرضاء الله عز وجل أيها المسلم؟ اطلب العلم يا أخي، تفقه في الدين، به ينصر الإسلام. والله ما زلزلت دولة اليهود والنصارى والفرس إلا على أيادي العلماء، حفاظ القرآن والسنن والآثار، العاملين بهما والمعظمين لها. أي والله. قال المغيرة بن شعبة كما في البخاري في كتاب الجزية والموادعة، لما قال له هرقل أقصد كسرى أو الهرمزان، ما جاء بكم أيها العرب؟ أو من أين أنتم؟ قال نحن قوم من العرب، كنا نأكل الميتة والجيبة ونقطع الأرحام ونعبد الأصنام، ويأخذ القوي منا الضعيف، فجاءنا رسول من أنفسنا نعلم صدقه ونسبه، فأخبرنا رسالة عن ربنا أنه من مات منا صار إلى الجنة ومن مات منكم صار إلى النار، وأخبره أنهم سيأخذون موضع ملكه. نعم، تزلزلت عروش الأكاسرة وعروش القياصرة وتهدمت الأصنام، وجعل أصحابها يا عنز خبليه وهو يجلجلها بالسيف رضي الله عنه، كما صح في قصة هادم خالد للعزة. فالشاهد أن العلم به انتعاش الدنيا والدين، والله لن تعاش لدنياك إلا بالعلم، ولن تعاش لدينك إلا بالعلم، ولا صلاح لدنياك ولا صلاح لآخرتك إلا بالعلم. ولهذا قال الزهري قوله المشهور وهو متلقى عن الصحابة وغيرهم من أهل العلم كما عند الدارمي بسند صحيح، قال أدركت كثيرا من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، ومن تعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. انظر، هذا كلام إمام، إلى كلام الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري الإمام الذي كان قوالا بالمعروف أو الذي كان صادعا بالحق، إمام من أئمة الهدى ومصابيح الدجال، تتلمذ على مثل أنس بن مالك رضي الله عنه عن غيره. ومع ذلك يقول: أدركت كثيرا من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، ومن تعاشي العلم من تعاشي الدنيا والدين. إيش معنى يقبض قبضا سريعا؟ لما كان يقبض قبضا سريعا ينبغي لك أيها المسلم ألا تضيع وقتك، وأن تبذل جهدك في طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا في شأن القرآن؟ تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ويقول: تعلموا القرآن واقتنوه وعملوا به، تعلموا القرآن واقتنوه وعملوا به. فالعلم يقبض قبضا سريعا، يقبض بموت العلماء، يقبض بالنسيان، يقبض بكثرة المخالفين لدين رب العالمين. ربما لا يعرف الحق من الباطل عند كثرتهم، لا يعرف من قبلهم بسبب جهلهم. ويكون المسلم المستقيم العالم بينهم لا يرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. وفي رواية للبخاري في كتاب الاعتصام: فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. سبب الضلال علماء السوء، سبب الضلال أصحاب الجهل، سبب الضلال البعد عن الكتاب والسنة. ويدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة. ولا يسرين على كتاب الله ليلة لا يبقى في الأرض منه آية. العلم سيرفع، العلم سيرفع. فالبدار البدار يا أهل السنة والجماعة إلى طلبه وحفظه وتدوينه والعمل به والدعوة إليه، فإنكم إذا فعلتم ذلك رفعتم وظهرت دعوتكم وظهر خيركم. يقول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي الآية الأخرى: ولو كره المشركون. وفي الآية الأخرى: وكفى بالله شهيدا، أي مطلعا سبحانه وتعالى. نعم، فالله عز وجل يخبر أنه أرسل رسوله بالهدى. إيش هو الهدى هذا؟ ما هو الهدى هذا؟ هل هو شيء معمى أم هو شيء موجود بين أظهرنا؟ الهدى هو العلم، الهدى هو العلم، ودين الحق هو العمل بالعلم. فالله عز وجل أرسل رسوله بالهدى، بالعلم النافع، بالقرآن، بالسنة، ودين الحق. العمل الذي يقوم به المسلم بعد علمه ليظهره على الدين كله. فمن علم وعمل ظهر، من علم وعمل ظهر، ظهرت دعوته، ظهر خيره، ظهر على أعدائه المخالفين والمناوئين، وإن كان وحيدا وإن كان شريدا وإن كان طريدا. فالله عز وجل يقول لنبيه يوسف عليه السلام: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وهو في ماذا؟ في البئر، حين دلي في البئر والله عز وجل يبشره بالتمكين. فالتمكين والظهور والنصر هو بالعلم. إذا تأملت هذه الآية العظيمة مع ضميمها من الأحاديث النبوية في شأن الطائفة المنصورة الفرقة الناجية تعرف ذلك جليا ظاهرا. في حديث معاوية جاء عن المغيرة، جاء بمعنى جاء عن جابر بن سمرة وعن ثوبان وعن جابر بن عبد الله وعن غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. لا تزال طائفة من أمتي على الحق. ما هو الحق؟ هو الكتاب والسنة، هو العلم الكتاب والسنة، هو عقيدة السلف وأصحاب الحديث. لا تزال طائفة من أمتي على الحق. ما سبب، ما سبب بقائهم على الحق؟ إنه العلم والأخذ به والدعوة إليه والعمل به. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ظاهرين، وإنما كان ظهورهم والله بالعلم والعمل. انظر كم الفرق التي جاءت، وكم الحروب التي نزلت بالمسلمين، وكم الفتن التي حلت بهم من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا، وأهل السنة ظاهرون، ظاهرون مع قلتهم ومع كثرة أعدائهم ومع كثرة مخالفيهم ومع كثرة قلة عددهم واعتادهم وأموالهم إلى غير ذلك. لكن الله عز وجل أظهرهم بالعلم وأظهر خيرهم ونصرهم، هذا وعده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله عز وجل وعدهم بالنصر، ووعدهم بالتمكين، ووعدهم بالعلم، وعد أهل العلم، وعد طلاب العلم، وعد أهل السنة أهل الاستقامة بتمكينهم بنصرهم بإعدادهم. ما عليك إلا أن تسلك هذا السبيل، سبيل طلب العلم، وسلوكه سبب لدخول الجنة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كم من الناس الذي يتعب وينصب ممن يريد الجنة، دعك من غيرهم، ممن يريد الجنة، ومع ذلك أضاع الطريق، أضاع الطريق. فأنت يا سني يا سلفي يا من الله عليك بالخير، قد عرفت الطريق فاسلكه. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. انظر إلى لفظ سهل الله، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، صار طريق الجنة سهلا. كم ينصب الصوفية، كم ينصب عباد القبور، كم ينصب الرافضة، كم ينصب الباطنية، كم ينصب اليهود والنصارى، كم ينصب غيرهم من المخالفين ممن يزعم أنه يريد الجنة، كم ينصب المبتدعة يهلكون أنفسهم بالتعب والنصب ولا حظ لهم، لا سيما أصحاب البدع المكفرة وأصحاب الكفر. والعياذ بالله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل أتاك حديث غاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة تعمل وتنصب وتتعب، ومع عملها تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. بينما طالب العلم السني السلفي ربما بأسهل الطرق يوفقه الله عز وجل من غير تكلف، نهينا عن التكلف كما قال عمر رضي الله عنه، نهينا عن التكلف. قال غيره أيضا وقال الله عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. الدين مبني على التيسير كما تقدم الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح كما جاء عن ابن مسعود في مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. المسلم أمره ميسر وسهل لهذا الحديث: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتخلى، لأنه صادق المصدوق، صادق في نفسه، مصدوق من ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم أيها الأخوة، فالعلم هو السبيل الموصل إلى الجنة، السبيل المختصر، الطريق المختصر. وكما قال ابن أبي الحواري رحمه الله: يا علم إنما اتخذتك لأصل بك إلى الله وقد وصلت. والحمد لله جاء عنه هذا كما في طبقات الحنابلة، يعني اتخذتك لأصل إلى الله، وهو الطريق الموصل إلى الله. إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فمن أخذ به نجا ومن تركه ضل وهوى. فالقرآن موصل إلى الجنة، موصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. والقرآن هو العلم، القرآن هو العلم، وفي دعوة إلى العمل. نعم، فالله الله يا عباد الله في هذه الشعيرة العظيمة الجليلة. والعلم كثير يدعيه ممن ليس من أهله، فأنت لا تصدق كل من رأيت عمامته أو رأيت لحيته أو رأيت كتبه أو رأيت كليته أو جامعته تصدقه فيما يقول. كم من الناس الذين يدعون العلم وليسوا من أهله، كم من الطوائف التي تدعي العلم وليست من أهله. العلم عند أهل السنة وعند أهل الجماعة بأخصر طريق وأوضح عبارة وأحسن بيان. دعك من مطولات عبد الجبار، ماذا؟ نعم، عبد الجبار المعتزلي، أو كذلك من أقوال الرازي، أو من أقوال فلان وفلان. واقبل على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، أولئك حالهم كما قال بعضهم: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال. إيش السبب؟ أنه صار ضالا مضلا، ترك كتاب الله وترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظ في أن الله في السماء الرحمن على العرش استوى، احفظ أن الله يرى يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وعلى أن الله في العلو سبح اسم ربك الأعلى، وعلى أن الله ينزل حديثنا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، حديث أبي هريرة رجع عن أبي سعيد وعن غيرهم لكن هذا الصحيح. واحفظ في إثبات اليد بل يداه مبسوطتان، وذلك المخالف لطريقة السلف يظل يدوب ويؤلف المطولات والمختصرات ويعارض بين الحجج العقلية فيصل إلى الحيرة، كما قال الشهر الثاني: وها أنا أموت على عقيدة أمي. يموت على عقيدة أمه بعد سمر وسهر في التأليف وفي التصنيف وفي المناظرة، يموت على عقيدة عجوز، على عقيدة عجوز، بل إن لم يتداركه الله عز وجل برحمة منه لما ألف وصنف لكان عليه وزر عظيم، عليه وزر عظيم. فأنت أيها المسلم أسلك هذا السبيل. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، حديث صفوان بن عسان عند الترمذي وغيره: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لأنه يطلب علم. قال الله قال رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا في حديث أبي أمامة وجاء عن غيره ولو طرق: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن فضل الله عز وجل على أهل السنة والجماعة أنه يسر لهم مراكز طيبة، سواء في اليمن أو هنا في مصر أو في البلاد الحرمين أو في غيرها من البلدان، يتعلمون فيها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى هذا المركز مع صغر حجمه ومع قضية مساحته كم انتفع به من المسلمين، وهذا والله فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كم من أناس يأتونه من بلاد روسيا، من بلاد تطرستان، من بلاد طاجكستان، من بلاد السنغال، من بلاد ليبيا، من بلاد إفريقيا، يأتون وينتابون لتعلم العقيدة السلفية، عقيدة السلف وأصحاب الحديث، فيرجع إلى موطنه مبلغا، وإن رحل منه إلى مركز آخر وصل وقد حصل على خير عظيم. فأنصحكم أن تهتموا بالعلم وبتحصيله وبالتفقه فيه، ولا تضيعوا شيئا من أوقاتكم، لأن الأمة بحاجة إلى العلماء أكثر من حاجتها إلى الأطباء وإلى الطيارين وإلى المهندسين وإلى غيرهم. والله بحاجة إلى العلماء، بحاجة إلى أهل الحديث الذين قام دينهم على التصفية والتربية. لا تنظر إلى الأزهر وإلى ما يخرج، هو يخرج أشاعرة، وأحسن حال من خرج منه ربما يخرج يعني يعرف عقيدة السلف، والنادر لا حكم له. لا تنظر إلى كذلك الجامعات الحزبية في العالم التي تخرج الحزبيين وتخرج المتعصبين للباطل. أنت انظر إلى المساجد التي أسست على التقوى من أول يوم، أسست على التقوى. لمسجد أسس على التقوى حق أن تقوم فيه، من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا ويحبون الطاهرين. الشاهد أن مراكز أهل السنة وإن كانت في مساجد ضيقة أو تحت شجرة أو في غرفة أو في أي مكان كان، فيها بركة، فيها خير، لأنهم يربطونك بقال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يربطونك بأشخاصهم ولا يربطونك بأنفسهم ولا يربطونك ما عندهم حزبيات ولا عندهم جمعيات ولا عندهم شيء من ذلك، وإنما همهم العظيم أن تستقيم على الكتاب والسنة. ثم أيضا أيها الأخوة، كثير ممن يطلب العلم ربما ينحرف إلا ما رحم ربي، والسبب في ذلك أمور، منها الكبر، ربما الإنسان يتكبر، وربما كذلك يقع منه الحسد، وربما يقع منه العجب بنفسه والبغي، فيلحقه الانحراف في الدنيا ويلحقه العذاب في الآخرة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجلا تعلم القرآن فيؤتى به فيقول له الله ما عملت، فيقول يا رب تعلمت القرآن وعملت به وعلمته، فيقول إنما تعلمت ليقال عالم، وعلمت إنما تعلمت قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم وقرئين. وأيضا بسبب الركون إلى المبطلين، كثير ممن يطلب العلم ربما إلا ما رحم ربي ما تكون عنده قناعة بمنهج السلف، فتراه راكنا إلى ذلك المميع وإلى ذلك الحزب مغطرا به، وربما جالسه وناصره ودافع عنه، فما هي إلا أيام وإذا به يتأثر. ومن جالس جالس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، ويقول صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينهى عنه. فوالله إن أحدكم ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يلقي من الشبهات. وأيضا من أسباب ذلك الركون إلى النفس، العلم بطبيعته يؤدي إلى الزهو بالنفس، يؤدي إلى الزهو، لأنه علم رفيع، علم رفيع ومنزلته جليلة. فإن لم يكن الإنسان آطرا لنفسه على طاعة الله وعلى مرضات الله حاسا بتقصيره، ربما يقع منه شيء فيهلك. فالإنسان بحاجة إلى أن يتذلل بين يدي الله عز وجل. يتذلل بالدعاء، يتذلل بالاستغفار، يتذلل بالتوبة، يتذلل بالخوف، يتذلل بالمحبة، يتذلل بجميع أنواع العبادة على أن الله عز وجل يثبته على هذا الخير. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عائشة وأم سلمة وله طرق: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على ديني. وفي صحيح مسلم عن عمر أنه كان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. وجاء أيضا بمعناه عن حديث نواس بن سمعان عند أحمد. فالشاهد أيها الأخوة أن الإنسان بحاجة إلى أن يسأل الله الثبات على العلم، على السنة، على الخير، على العبادة، على الطاعة، على التوحيد. يسأل الله عز وجل أن يصرف قلبه على الطاعة ويسر له ذلك. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عائشة في مسلم، وإن كان الحديث فيه كلام لكن قد أخرجه مسلم ولم ينتقده المتقدمون، وإنما تكلم عليه أبو الفضل الشهيد رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالإنسان يتذلل بين يدي الله. ولهذا تقدم الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن دعوة ومن عمل لا يرفع. اللهم إني أعوذ بك من شر هذه الأربع، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من أسباب ضياء ماذا عن الانحراف عن العلم عدم العمل به. عدم العمل به فتنة للعالم وفتنة لطالب العلم، لأن العلم حج عليك ينبغي لك أن تعمل به، وكما جاء في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وكما جاء من حديث جابر خالد الصحيح: القرآن شافع مشفع ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراءه قاده إلى النار. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، أوصله إلى الجنة إذا عمل به، ومن جعله خلفه ولم يعمل به قاده إلى النار. ويكون علمه عليه وبالا وخسارة، كما في حديث أسامة بن زيد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل فتندلق أبتاب بطنه بالنار فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، أما كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت أمر بالمعروف ولا أتيه، وأنهى عن المنكر وأتيه. ما عمل بالعلم، ما عمل بالعلم. ولهذا قيل: اعمل بعلمك تفلح أيها الرجل، لا يحسن القول إن لم يحسن العمل. وجاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض ألسنتهم ومشاذيرهم بمقاريض من النار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك. انظر إلى من أمتك، وانظر إلى قول خطباء، لم يقل زناة مع أن الزناة يعذبون، ولم يقل سراق مع أن السراق لهم وعيد عظيم، ولم يقل قتلة، ولكن خطباء. وكان جزاؤهم أن تقطع ألسنتهم وتقطع مشافيرهم. لماذا؟ لأن الكلام والنص يقع بهما، فإذا لم يقع الانقياد والعمل بالعلم كنت معرضا لهذا الوعيد العظيم. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فالعلم كما أنه من أسباب رفع الدرجات، كذلك عدم العمل به من أسباب الوقيعة في الدركات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آذان من تبعه، أو مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالعلم سبب لرفع الدرجات، سبب لحصول البركات. أي والله بركات في الأولاد، بركات في العقل، بركة في المال، بركة في العمل، بركة في كل خير. وأنت بحاجة إلى مرضات الله عز وجل. في حديث أنس عند الترمذي أن رجلين كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخوان، فكان أحدهما يلزم النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يعمل. فجاء الذي يعمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أعمل وأخي كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، حتى يا أخي إذا لم يتيسر هذا الرزق الذي يبحث الناس عنه فأنت بخير، أنت بخير. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحاب الصفة، وكان بعضهم يصلي خلفه، وربما سقط من شدة الجوع ومن شدة الحاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما لكم عند الله، أي من الأجر، لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، تزدادوا فاقة وحاجة. وأيضا انظر إلى حافظ الصحابة، انظر إلى حافظ الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال؟ رحم الله أخواني من الأنصار، شغلهم العمل في مزارعهم، ورحم الله أخواني من المهاجرين، شغلهم صفق الأسواق. ولقد كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلء بطني، لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلء بطنه، فصار الحافظ الجهبل الذي يستفيد من علومه، الذي يستفيد من علومه كل مسلم، كل من يريد رضا الله عز وجل. وإني لأشكر الشيخ الفاضل محمد بن إبراهيم، وأشكر هذا الجمع الطيب المبارك على حضورهم واستماعهم في هذه الليلة الطيبة المباركة، أظنها 14 من شهر رجب لعام الحرام، رجب الحرام لعام 34,400 في مسجد الفرقان. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم وفيما قلنا، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يقول الأخ 15: الحمد لله.